الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الله السلام بارك لنا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله لا شريك له. نعمت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله ويميت على كل شيء